المشركين، تحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه، لأن التحليل والتحريم حق لله رب العالمين، أن شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. روى الإمام الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه قلادة وفي عنقه صليب من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، الق عنك، اطرح واطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ من سورة براءة: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انهم كانوا لا يعبدونهم، ولكن اذا احلوا لهم الحلال حلوا لهم شيئا استحلوا، واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. وانت تنظر ايها المؤمن ان بعض المسلمين اذا انكروا الكفار وحرموا شيئا حرموا، واذا احلوا شيئا احلوا، ولذلك يفرقون بين المتشابهات، فان الزنا بكل انواعه محرم، والمسكر بكل انواعه محرم. فتجد بعض المسلمين يحرمون الاغتصاب ولا يحرمون الخنا والزنا، لان اربابهم من الكفار قد حرموه، يحرمون المخدرات ولكن لا يحرمون الخمور والمسكرات تبعا لما ذهب اليه الكفار. بل ان اعظم من ذلك ان يسقط المسلمين في هوة التحاكم الى غير شريعة رب العالمين، فانه من بلية هذا العصر اننا صرنا والله المستعان نتحاكم لغير شريعة رب العالمين الا فيما نذر. وهذا معاشر المؤمنين قد حكم اكثر ائمة الاسلام انه من رضي بغير شريعة الله عز وجل او ظن ان شريعة غير الله عز وجل افضل من شريعة رب العالمين وتحاكم اليها رضا ومحبة لها، فانه على خطر عظيم والله المستعان. وايضا معاشر المؤمنين من انماط وصور الموالاة لهؤلاء الكافرين تقليدهم فيما ذهبوا اليه من اعيادهم ومن خواص عوائلهم، فاننا في هذا الزمن وفي هذه الايام قد صدع بين بعض المسلمين مقلدين للكافرين في بعض اعيادهم المنكره. ومن تلكم الاعياد المنكره عيد الحب المزعوم، فان الاسلام معاشر المؤمنين جاء مقرا لمحبه الله ومحبه رسوله ودينه والمؤمنين، ومحبه الرجل لزوجه وبنيه ولاخوانه من المؤمنين. اما ان يقام لهذا الحب المزعوم عيدا ينشر فيه كل انواع الخنا والزنا والفواحش، ويشجع فيه بين العلاقات المحرمه بين الشبان وبين الشابه، فان هذا معاشر المؤمنين من موالاه الكافرين واصحابه على خطر عظيم. وان من صور موالاه الكافرين معاشر المؤمنين هو ما وقع فيه شهاب من المسلمين في هذا العصر، وذلك انهم بعد ان احتفلوا باعياد المشركين وبعد ان قلدوهم ظاهرا وباطنا تجدهم يمجدونهم، بل اعظم من ذلك يعينون هؤلاء على المسلمين، فانه من اعان مشركا على مسلم فانه قد اجمع ائمه الاسلام على انه قد دخل في خصله من خصال الكفر. قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى عليه: اجمع علماء الاسلام على ان من ظاهر الكفار على المسلمين او اعانهم بشيء باعتقاد النفع والضر واعتقاد علم الغيب في غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يملك النفع والضر وكشف البلاء والضراء إلا رب العالمين وإله الأولين والآخرين. ولذلك تجد بعضا من المسلمين وللأسف في هذه البلاد وفي غيرها يعتقدون في الأموات ويعتقدون في المشعوذين والسحرة والعرافين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يكشفون الضراء وأنهم يجلبون الخير والنفع لهؤلاء. ولذلك كان السحر من أعظم الموبقات وأشنع المنكرات، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأعظم وأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. الإشراك بالله والسحر، وذلك معاشر المؤمنين، لأن الساحر قد ادعى أنه يعلم الغيب ويكشف حجب الغيب وزعم أنه يملك النفع والضر، والله سبحانه وتعالى قد حكم من فوق سبع سماوات أن هؤلاء الساحرة كفار وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين الله سبحانه وتعالى أنه من تعاطى السحر ومن رضي به ومن جلبه ومن أعان عليه فقد وقع في خصلة من خصال الكفر والعياذ بالله. بل جاءت الأخبار المبينة أن من أتى هؤلاء العرافين والسحرة والمشعوذين وأشباه الرواة الذين دلسوا على عموم المسلمين بآيات من كتاب رب العالمين وهم يدسون السحر بين تلك الآيات كما حدثنا غير واحد ممن ذهبوا إلى هؤلاء. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. من أتى عرافا فقط ليسأله حتى ولو لم يصدقه لم يقبل الله عز وجل له صلاة أربعين ليلة. وجاء أعظم من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى هؤلاء العرافين والمشعوذين وصدقهم في بهتانهم وضلالهم فليعلم أنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل قد حجب الجنان على الذين يأتون لهؤلاء حتى يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فقد جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا مؤمن بسحر. هؤلاء الثلاثة عجبوا عن الجنان. قد يسأل العبد: لماذا يحجب من يأتي إلى هؤلاء السحرة عن الجنان؟ فنقول: لأنهم آذوا عباد الرحمن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكم دمروا من بيوت، كم قطعوا من علاقات، كم آذوا من مؤمنين والمؤمنات، كم جعلوا بعض الأصحاء مرضى، كم جعلوا بعض النساء عانسات، كم مزقوا من أسر وبيوتات. فدا لهم من جزاء الله عز وجل أن حجبهم عن جنة عرضها السماوات والأرض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هؤلاء الذين يتعاطون بأنواع السحر قد أشركوا بالله رب العالمين. قد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه قلوبنا بمحبته وتوحيده ومحبة رسوله ودينه والمؤمنين أجمعين. اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا بأضرار الكفر والشرك المبين خفيه وظاهره يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن